أحسن الله عليكم، هل يجوز عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة فتدفع مبالغ لمن يصلي أو يصوم على الميت؟ لا أرى جواز ذلك، والصيام إنما يؤديه في الغالب أولياء الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فقد لا يصلح أن يصام عنه إلا من قبل أوليائه أهلي. وأما أداء قربة عن الميت حج لما تحتاج إلى نفقات وجهد فإن شاء الله لا حرج فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.